الأخ يسأل يقول هل يجوز توزيع أوراق دعاية لمكتب تاكسي علما بأنه يحمل معه النساء المتبرجات وغيرهن ويأخذك أين تشاء للمسجد أو للخمار أو غيره، وربما صاحب التاكسي هذا يحمل بضائع مع الراكب وقد يكون فيها خمر؟ الجواب بارك الله فيك، نعم يجوز توزيع أوراق دعاية مكتب تاكسي، لأن الأمر في التوصيل لا مسؤولية على الموصل في فسق الشخص الذي يوصله أو هذا المكان الذي يصل إليه، لكن الذي يقوم بالتوصيل عليه أن يتقي الله عز وجل وينصح، فإذا علم أن الشخص يذهب إلى مكان فيه معصية لله عز وجل وتأكد من ذلك فعليه أن ينصحه، وإذا رأى شخصا يحمل خمرا أو نحو ذلك وتبين وتأكد أن هذا خمر فإنه لا يجوز له أن يحمل هذا الشخص، فهذه مسؤولية السائق. وأما توزيع الدعاية لمكتب لتكاسي بصفة عامة فلا حرج في ذلك، والمسؤولية تقع على نفس السائق عندما يتعرض لموقف من هذه المواقف، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب السائل يقول هذا في أوروبا، قلنا يا إخوان العيش في بلاد الكفار به كل المفاسد، يعني لا يخلو عمل من الأعمال إلا وفيه مفسدة، ولكنها لا تقل عن المفسدة المترتبة على المقام في بلاد المشركين أساسا. يعني كم مرة تكلمنا في هذا الأمر وقلنا إن الإقامة في بلاد الكفر إثمها عظيم لمن يستطيع أن يهاجر، الذي يستطيع أن يهاجر ويقيم في بلاد الكفار هو متعرض للوقوع في المعاصي، وأعظم هذه المعاصي أو من أعظم هذه المعاصي رضاه بالإقامة في هذه البلاد الكفرية، فهذا عمل من الأعمال لا شك أنه طالما أنه في أوروبا فغالب توصيل الشخص إنما هو لمعصية الله ولكفار أساسا، يعني نادرا ما يقوم هذا الشخص بتوصيل مسلم لعمل جائز ومشروع، فهذا ككل عمل، يعني الذي يقوم الآن مثلا ببيع الخبز، الذي يشتري منه الخبز كفار يتقوون به على معصية الله عز وجل، الذي يقوم بأي عمل في هذه البلاد فإنه متلبس بعدة مخالفات شرعية، حتى في ذهابه وإيابه عندما يذهب إلى العمل فإنه يرى الكثير من المنكرات والمحرمات، ويختلط بالنساء بعضهن عارية وبعضهن شبه عارية، ولا يستطيع أن ينفك من التعامل معهن إذا اشتغل بائعا مثلا في أي مكان كان وهكذا، فالمفاسد كثيرة. فعلى كل حال نقول للأخ يعني إن استطعت أن تتجنب يعني أكثر ما تستطيع تجنبه من المعاصي والمخالفات فتتجنب، والتضييق عليك أكثر من ذلك لا يصلح، لأنه يترتب عليه يعني مفاسد قد تكون أعظم، يعني قد يتجنب الشخص كما قلنا عملا يرى فيه مفسدة من جهة كهذا العمل مثلا، ثم إذا به يضطر إلى العمل فيما هو فيه مخالفة أعظم، لأن جميع الأعمال في هذه البلاد بها مخالفات شرعية، والله سبحانه وتعالى أعلم.